بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استحباب الوتر في الاستنجاء. حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستنجاء بالماء. أخبرنا عباس بن الوليد البيروتي أن ابن شعيب أخبره قال: أخبرني عتبة بن أبي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع أنه حدث قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون رضي الله عنهم أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهر، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: فهو ذلك فعليكموه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته، فأتبعه أنا وغلام منا بالإداوة، فإذا قضى حاجته ناولته الإداوة فيستنجي. القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك في طهارة الماء، والقدر الذي ينجس ينجس ولا ينجس، الذي ينجس ولا ينجس. كذا يا شيخ؟ نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. حدثنا محمد بن عثمان الوراق وحجاج بن حمزة الوازي وأبو يحيى محمد بن سعيد بن القطان قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقر البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ منه فقلنا أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى، وقد مر علينا مرارا محمد بن يحيى، وقلنا هو الذهلي محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 58 و200. قال وأبو جعفر الدارمي مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم مر ولا لم يمر؟ أي نعم. وما اسمه؟ نعم أحسنت، أحمد بن سعيد بن فخر الدارمي أبو جعفر، وهو ثقة حافظ فقيه من الطبقة 11، وتوفي في عام 53 و200. وأيضا المصنف مكثر عن أبي جعفر الدارمي، وقد مر علينا عدة مرات من قبل. قال حدثنا روح بن عبادة، وروح بن عبادة هو ابن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، وهو من الطبقة 9، وتوفي في عام 200 أو 200، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، ثقة ثبت وهو مكثر من الحديث. نعم. قال حدثنا مالك، من مالك هذا؟ نعم، من هو مالك؟ نعم نعم نعم أحسنت، مالك بن أنس، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المعروف، وهو من كبار علماء المسلمين رحمه الله، وتوفي في عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة، ومر علينا أن الإمام مالك رحمه الله في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده. نعم، وأنه إذا أسند حديثا في الغالب أنه يكون صحيحا، في الغالب أن هذا الخبر يكون صحيح. نعم، لكن أحيانا يرسل الخبر أو يكون هو في الأصل مرسل ويرويه، ولا يقول بلغني، فهذا أو هذه الصيغة أو هذه الأحاديث فيها ما هو صحيح وفيها من ليس كذلك، فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. وأما إذا روى خبرا مسندا فيكون هذا الخبر صحيح، يكون هذا الخبر صحيح. نعم، وهو أحيانا يتعمد أن يرسل الخبر، يكون الخبر عنده صحيح متصل فيتعمد رحمه الله فيرسل الخبر، وهذا في كتابه الموطأ. نعم، لكن غالبا يأتي من طريق آخر عنه رحمه الله فيسند الخبر فيرويه مسندا. نعم، وأحيانا يرسله. نعم، قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 300 وقيل بعد ذلك، وقد خرج له الجماعة. وأبو الزناد ثقة ثبت فقيه، وهو مكثر من الرواية. وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيها عشرات الأحاديث، هذه السلسلة فيها عشرات الأحاديث، وهي من أصح السلاسل، حتى قال أبو هريرة رضي الله، حتى قال البخاري رحمه الله أن هذه السلسلة هي أصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذه السلسلة يقول أنها هي أصح السلاسل عن أبي هريرة، وهي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، وأبو الزناد كان يكره رحمه الله أن يكن بهذه الكنية، كان لا يرضى ويكره أن يكن بهذه الكنية، وكنيته رحمه الله أبو عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بهذه الكنية أي أبو الزناد، ولا يذكر في كتب الحديث إلا بها، ما يذكر في كتب الحديث إلا بها. نعم، قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني أبو داود المعروف بالأعرج. نعم، وهو أيضا ثقة ثبت مكثر من الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يروي عن أبي هريرة وعن غيره، لكن أكثر حديثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وتوفي في عام 710، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة مكثر جدا من الرواية، ومر علينا فيما سبق كم روى من الأحاديث. نعم أحسن، 5374 حديثا. نعم، فهو مكثر جدا رضي الله تعالى عنه. نعم، وتقدم لنا أنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو كما مر علينا كان يكتب ما يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الكتابة هذه توثق المحفوظ وتجعل الإنسان يتذكر هذا الشيء الذي حفظه، عندما ينساه ويرجع إليه يجد هذا الشيء الذي كتبه، بخلاف الحفظ، فالحفظ أحيانا قد ينسى الإنسان أو كثيرا ما ينسى ما حفظ. نعم، فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يكتب بخلاف أبو هريرة كان يحفظ رضي الله عنه. وأبو هريرة من أكثر الناس أو من أكثر الصحابة أو أبو هريرة من أكثر من روى عنه من الصحابة والتابعين، حتى قال البخاري روى عنه 800 رجل من الصحابة والتابعين، روى عنه 800 رجل من الصحابة والتابعين. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قال: ومن استجمر فليوتر. نعم، لماذا يحكم على هذا الإسناد؟ نعم أحسنت، هذا الإسناد يحكم عليه بأنه صحيح، ورجال كلهم ثقات أثبات. نعم، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وجاء أيضا هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، فخرج الشيخان من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا المثل. نعم، وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة أيضا نحو هذا المتن. نعم، كما جاء عن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، ففي هذا الحديث يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسألتين وعن قضيتين. القضية الأولى هي الاستنثار في الوضوء، والمسألة الثانية هي الاستجمار عند قضاء الحاجة. نعم، أما ما يتعلق بالمسألة الأولى، فرسول صلى الله عليه وسلم أمر المتوضأ بأن يستنشق الماء، لأنه قال: فليجعل في أنفه ماء، ومعنى ذلك أنه عليه أن يستنشق الماء. نعم، ثم أمره بأن يستنشق، وهو أن يخرج هذا الماء، وسمي إخراج الماء بالاستنثار أخذا من النثرة التي هي في طرف الأنف. نعم، فعندما الإنسان يخرج الماء الذي استنشقه يكون قد استنثر، فهذا الحديث فيه الأمر بالاستنشاق، وفيه كذلك أيضا الأمر بالاستنثار. نعم، والإنسان قد يستنشق الماء ولكن ما يستنثره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذين الشيئين، أمر بالاستنشاق ثم أمر بالاستنثار وهو إخراج الماء. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل هذا واجب أو مستحب أو فيه تفصيل، على ثلاثة أقوال. هناك من ذهب إلى الوجوب فقال الاستنشاق والاستنثار هذا واجب في الطهارة الصغرى وفي الكبرى، في الحدث الأصغر وفي الأكبر، يعني عند الوضوء وعند الاغتسال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم أمر بذلك، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وضوءه أنه ترك الاستنشاق والاستنثار. نعم، إذن هذا واجب من الواجبات في الطهارة الصغرى وفي الكبرى. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مستحب وليس بواجب، قالوا يستحب الإنسان أن يستنشق في الحدث الأصغر وفي الأكبر، عندما يتوضأ وعندما يغتسل. نعم، وأجابوا عن هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره بما جاء في السنن، أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فقال: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا: فأحاله على ما جاء في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. قالوا: في هذه الآية الكريمة ربنا عز وجل إنما أمر بغسل الوجه، ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. نعم، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر ما جاء في القرآن الكريم، فبين عليه الصلاة والسلام بفعله وكذلك أيضا بقوله عندما أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولا شك أن هذا مما أمر ربنا عز وجل به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله جل وعلا، فما جاء عن الله فهو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عن الله، هو الله هو جل وعلا الذي أمره به، ولذلك قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وأما القول الثالث الذي فيه تفصيل، فهناك من فوق ما بين الجنابة وما بين الوضوء، فبعضهم قال يجب في الجنابة دون الوضوء، بعضهم قال يجب في الوضوء دون الجنابة. نعم، والصحيح أن هذا الأمر واجب، أو أن هذا الشيء واجب في الحدث الأصغر وفي الأكبر، عند الوضوء وعند الاغتسال. نعم، قال: ومن استجمر فليوتر، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإيتار عند الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة بعد الغائط أو البول من أجل إزالة الخارج وتنقية المحل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإيتار عند استعمال الحجارة. وقد تقدم لنا في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يستجمروا بأقل من 3 أحجار، فأمرهم أن يستجمروا بثلاثة أحجار، ونهاهم أن يستجمروا بأقل، طبعا بثلاثة أحجار فأكثر، لأن الغالب أن ما دون الأحجار الثلاثة لا تنقي المحل، غالبا أن الحجر الواحد أو الحجرين غالبا لا تنقي المحل، فثلاثة أحجار في الغالب تنقي المحل. نعم، لكن إذا منقطع الخارج فهنا لا بد من استعمال أحجارا زائدة على ما تقدم، فإذا اكتفى بأربعة أحجار فهنا عليه أن يستجمر بخامس حتى يقطع ذلك على وتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، فأمر بالإيتار، أمر بالإيتار. نعم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيتار واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيتار غير واجب وإنما تجب الثلاث. نعم، واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة، أو عن سعيد الحبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الحديث لا يصح، لأن الحصين الحبراني وشيخه كلاهما مجهول. نعم، والثابت من حديث أبي هريرة هو الأمر بالإيتار، وأما ما جاء في حديث أبي هريرة من طريق الحصين عن سعيد أو عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة: من استجمر فليوتر، ومن لم يفعل فلا حرج، ومن لم يفعل فلا حرج، فهذا كما ذكرت غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وذلك لأن فيه الحصين وشيخه كلاهما مجهول. نعم، فالحديث السابق أو حديث الباب الذي معنا لا شك أنه أصح، والحديث الذي من طريق حصين هذا مخالف لما هو أصح، فهو يعتبر منكر. نعم، فإذا الصواب الأمر بالإيتار، والأصل في الأوامر أنها على الوجوب. نعم، وتقدم أيضا لنا فيما سبق أن بعض أهل العلم لم يوجب حتى استعمال الأحجار الثلاثة. قال إذا انقطع الخارج ونقى المحل حتى لو كان بحجر أو حجرين فهذا يعتبر كافي، ولكن استحب ثلاثة أحجار. لكن الصحيح كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأيضا في هذا الحديث أمر بالإيتار. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله الاستنجاء بالماء. قال أخبرنا عباس بن الوليد البيروتي، وعباس بن الوليد هو ابن مزيد العذري البيروتي، وعباس هذا ثقة من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي إما سنة 69 و200 أو 70 و200 أو 71 و200، ولعل لقب أنه توفي في عام 70 و200. أن ابن شعيب أخبره قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم. ابن شعيب هذا هو محمد بن شعيب بن شابور، محمد بن شعيب بن شابور الأموي، نعم، الشامي. ومحمد بن شعيب هذا من الطبقة التاسعة أو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي سنة 200، نعم، وهو ثقة وخاصة في الأوزاعي، هو مقدم في الأوزاعي، نعم. قال أخبرني عتبة ابن أبي حكيم الهمداني، نعم. عتبة ابن أبي حكيم اختلف فيه، فبعض أهل العلم تكلم فيه وبعض أهل العلم قواه، نعم، وممن تكلم فيه النسائي، نعم، وهناك من قواه كدحيم الشامي، وتكلم فيه محمد بن عوف الحمصي والجوزجاني، نعم. وجاء عن يحيى بن معين، جاء عنه توثيق عتبة بن أبي حكيم، وجاء عنه في روايات أخرى تضعيف عتبة بن أبي حكيم، نعم، فهو مختلف فيه اختلافا كبيرا، نعم. وبعض الحفاظ لينه قليلا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، نعم. وعندنا قاعدة من قواعد الجرح والتعديل أن الراوي إذا وقع فيه اختلاف ولا مرجح، إذا وقع فيه اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه، إذا وقع في الراوي اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه. وقد ذكر هذه القاعدة من القطان الفاسي، وقال بها ابن سيد الناس، قال بهذه القاعدة، وقال بها أيضا ابن حجر، نعم. ووجه هذه القاعدة أو وجه ذلك هو أن هذا الراوي ما تبين ضعفه، وأن الحفاظ في بعض الأحيان من احتياطهم قد يميلون إلى جانب التكذيب في الكلام في الرواة، وهذا من قبيل الاحتياط، فلذلك حمك الله، فلذلك هذا الراوي يحسن حديثه، أو مثل هذا الراوي عندما يكون هناك اختلاف ولا مرجح، نعم. وبعض الحفاظ كالجوزجاني تكلم فيه بشيء يتعلق بهذا الحديث، تكلم في عتبة بشيء يتعلق بهذا الحديث، فقال يروي عن طلحة بن نافع عن رواة، أو يجمع ما بين بعض الصحابة في حديث طلحة بن نافع، وأن هؤلاء الذين جمعهم لا نجدهم في رواية الأعمش عن طلحة بن نافع، الأعمش معروف برواية عن طلحة بن نافع. فيقول جوزجاني أن في رواية عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أنه يجمع ما بين عدد من الصحابة، هؤلاء أو لا نجد هذا الجمع موجودا في رواية الأعمش، فكأنه يستنكر هذا الشيء، نعم خاصة أو مما يضعف عتبة عنده هو أنه يجمع جمع من الصحابة في حديث طلحة بن نافع ويقول إن ما وجدنا هذا عند تلاميذ طلحة. نعم فالخلاصة أن عتبة بن أبي حكيم فيه بعض الضعف وهذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله قد جاء من طرق متعددة فهذا المتن في الأصل أنه ثابت. نعم قال عن طلحة بن نافع وطلحة بن نافع هو الواسطي نزيل مكة القرشي وهو من الطبقة الرابعة. نعم وقد روى له الشيخان وغيرهم ممن روى عن طلحة بن نافع. وطلحة مشهور وله حديث كثيرة حتى أن مسلم خرج له عن جابر 36 حديثا. نعم وخرج للبخاري 4 حديث. نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله. وقد وقع في طلحة بعض الاختلاف ولكن الراجح أنه صدوق لا بأس به، قال أحمد والنسائي لا بأس به. نعم وقال ابن عدي ليس به بأس. نعم فهو صدوق لا بأس به. نعم أنه حدثه قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون رضي الله عنهم أن هذه الآية لما نزلت إلى آخره. نعم هنا في هذا الحديث أو طلحة في هذا الحديث روى عن أبي أيوب وجابر وأنس، وهذا الذي تقدم في كلام الجوزجاني أنه يجمع في حديث طلحة بن نافع عدة من الصحابة أو من الرواة، وأن هذا لا نجد في حديث الأعمش عن طلحة. نعم وفي رواية طلحة بن نافع عن أبي أيوب، رواية طلحة عن أبي أيوب هذه فيها نظر، وقد قال أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع، قال إن طلحة لم يسمع من أبي أيوب. نعم مع أن في هذا الحديث فيه تصريح طلحة بسماعه من أبي أيوب، لكن قد يكون هذا من عتبة، عتبة ليس بالمتقن كما تقدم لنا، فقد يكون أخطأ، قد يكون أخطأ في هذا التصريح الذي يفيد أن طلحة قد سمع من أبي أيوب، فأبو حاتم الرازي يقول لم يسمع، ولو كان الإسناد ثابتا إلى طلحة كان قلنا هذا دليل على سماعه، لأن طلحة بن نافع صدوق، لكن الإسناد كما تقدم فيه عتبة، وعتبة ليس بالمتقن، فقد يكون أخطأ في تصريحه بالسماع. نعم، وأما جابر بن عبد الله فكما ذكرت طلحة بن نافع قد سمع من جابر بن عبد الله، بل قد ثبت أنه قال جاورت جابر بن عبد الله 6 أشهر، وقد روى ذلك البخاري في كتابه التاريخ الكبير بإسناد صحيح عن طلحة بن نافع أنه قال جاورت جابر 6 أشهر. وبعض الحفاظ قال أن طلحة لم يسمع من جابر إلا 4 أحاديث، قال ذلك شعبة بن الحجاج، وقال ذلك أيضا علي بن المديني. قال ابن حجر أظن أن الأحاديث 4 التي خرجها البخاري في صحيحه عن جابر من طريق طلحة عن جابر أظنها هي المقصودة بقول علي بن المديني أنه سمع 4 أحاديث من جابر، فالبخاري خرج 4 أحاديث من رواية طلحة عن جابر. يقول ابن حجر المقصود في كلام علي بن المديني أو شعبة أن 4 هي هذه التي خرجها البخاري في صحيحه. نعم لكن الأقرب والأرجح أنه سمع أكثر، ولذلك كما ذكرت الإمام مسلم خرج له 36 حديثا عن جابر بن عبد الله. نعم نعم وأما رواية عن أنس بن مالك فرواية عن أنس بن مالك ليست مثل روايته عن جابر، له 4 أحاديث، وحديث في الترمذي 3 أحاديث، رواه ابن ماجه له 4 أحاديث أي في السنن، حديث رواه الترمذي 3 أحاديث رواها ابن ماجه. نعم. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث كما تقدم فيه عتبة وفيه ضعف. نعم. ورواية طلحة عن أبي أيوب فيها نظر كما تقدم، ولكنه قد سمع من جابر. نعم. فتبقى العلة في عتبة بن أبي حكيم، ولكن كما ذكرت هذا المتن قد جاء من طرق أخرى، فلهذه القصة لها أسانيد متعددة، وأصل هذه القصة في القرآن الكريم في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم. فربنا عز وجل أثنى على أهل قباء. نعم. فأصل القصة لا شك أن هذا ثابت لأنه في كتاب الله جل وعلا، ولكن تفسير ذلك هذا الذي جاء في السنة كما جاء في هذا الحديث وفي غيره، فتفسير ذلك جاء من طرق متعددة، بمجموعها يكون هذا الشيء صحيح وثابت، لأن هذه الطرق تباينت وتعددت فباجتماعها تكون قوية. نعم. فإذا هذا الاستثناء، هذا عفوا الثناء، إنما هو في استعمال هؤلاء للماء عند التبول أو الغائط. نعم. وكان العرب في جاهليتهم يستعملون في الغالب الحجارة، وعندما جاء الإسلام خفي على بعض الصحابة استعمال الماء، فاستمروا باستعماله للحجارة، حتى أنه ذكر عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن استعمال الماء فقال: استعمال الماء في الاستنجاء، قال: إذا لا يزال في يدي نتن، لأنه راح يباشر إزالة النجاسة بيده، فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الماء، وفي هذه القصة فيها الثناء على من استعمل الماء في الاستنجاء وفي إزالة الخارج من السبيلين. نعم. وسوف يأتينا في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء في الاستنجاء، وثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لنساء الأنصار: مروا أزواجكم أن يستعملوا الماء في الاستنجاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمله. نعم. وقد ذكر بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم أن الجمع ما بين الحجارة والماء أن هذا أفضل، الجمع ما بين الحجارة والماء أن هذا أفضل، وبعد ذلك الاقتصار على الماء، وبعد ذلك الاقتصار على الحجارة، فجعل هذه القضية 3 مراتب: أول شيء استعمال الماء والحجارة، ثم بعد ذلك استعمال الماء، ثم بعد ذلك الاقتصار على الحجارة. والجمع ما بين الحجارة والماء هذا لم يثبت، الجمع بين الحجارة والماء هذا لم يثبت، وجاء في بعض الروايات في تفسير هذه الآية الكريمة أنهم كانوا يستعملون الحجارة والماء، ولكن الجمع بينهما هذا لم يثبت، والأحاديث التي جاءت في ذلك غير صحيحة، وإنما صحيح هو استعمال الماء. لكن لو استعمل الإنسان الحجارة أولا حتى يزيل الخارج، ثم أيضا أعقب بالماء، فهذا زيادة، هذا زيادة في الإنقاء. نعم. وأما كون هناك حديث صحيح ورد بالجمع بينهما فهذا غير ثابت. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى، وهو الذهلي كما تقدم وهو ثقة حافظ، قال حدثنا وهب بن جرير، ووهب بن جرير هو بن حازم الأزدي وهو ثقة، من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 720. نعم، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال حدثنا شعبة. من شعبة هذا؟ نعم نعم أحسنت، شعبة هذا هو ابن الحجاج العتكي الواسطي ثم البصري، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 600، وقد خرج له الجماعة. نعم، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، كان سفيان الثوري يلقب بهذا اللقب، وذلك لعلمه بالحديث واهتمامه بالرواية وذبه عن السنة، وكان يبين الضعف والكذابين، كان يحذر منهم ويبين حالهم للناس، حتى أنه ذكر عنه رحمه الله أنه كان يقول لبعض أصحابه: تعالوا نغتاب في الله، ويقصد نغتاب في الله أي في بيان ضعف هؤلاء الضعفاء والتحذير منهم. نعم، وتقدم لنا أن شعبة في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وأنه لا يحمل عن شيوخه في الغالب أيضا إلا ما صرحوا فيه بتحديث، ولذلك قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. وقصد كفيتكم تدليس هؤلاء أنه كان إذا حمل عنهم حديث يسألهم: هل أنتم سمعتم هذا الحديث ممن حدثتم عنه؟ نعم، فإذا كانوا سمعوه حدث بهذا الحديث عنه. نعم، ومما ذكر أنه أيضا كان يفعل ذلك تلميذه يحيى بن سعيد القطان، ذكر أن يحيى بن سعيد القطان أنه أيضا ما يروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، وكذلك أيضا الغالب أن يحيى بن سعيد لا يروي إلا عن ثقة عنده يحيى بن سعيد القطان. نعم، قال عن عطاء بن أبي ميمونة، وعطاء بن أبي ميمونة هو البصري، وهو من الطبقة الرابعة، توفي عام 31. نعم، وقد خرج له الشيخان وغيرهم. وعطاء قد وثقه الجمهور، وثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان الفسوي، وذكر ابن حبان في كتابه الثقات، وقال البزار: بصري مشهور. نعم، وأما بن عدي فكأنه تكلم فيه وذكره في كتابه الكامل في الضعفاء. نعم، وأيضا أبو حاتم الرازي قال صالح ولا يحتج به، قال صالح ولا يحتج به، ولكن الراجع من هذه الأقوال أنه ثقة، هذا هو الراجع، وذلك لأمور: أولا أن الجمهور على توثيقه، وفيهم من هو يعتبر من كبار الحفاظ كيحيى بن معين بالإضافة إلى أبو زرعة والنسائي، والأمر الثاني أن عطاء قد خرج له الشيخان، وهذا دليل على توثيقه وضبطه. نعم، وأما ما يتعلق بكلام ابن عدي وأبو حاتم الرازي، فأبو حاتم تقدم لنا أنه معتدل أو متساهل ولا متشدد. نعم، متشدد رحمه الله، حتى قال عن الإمام الشافعي قال عنه صدوق، قال عن مسلم الحجاج أيضا صدوق، وقال عن عبد الرزاق الصنعاني قال يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، فكلامه في عطاء بن أبي ميمونة هذا على حسب منهجه، وأنه متشدد رحمه الله، فهذا لشدته، لكن مع شدته رحمه الله ليس له عبارات جارحة أو شديدة الجرح، يعني نادر ما يستعمل كذاب ولا دجال أو ما شابه ذلك، وإنما أشد عبارة عنده في الغالب يقول منكر الحديث، يعني بخلاف يحيى بن معين يستعمل عبارات جارحة، ولكن أبو حاتم لا، ما يستعمل عبارات جارحة، فينبغي الانتباه له أيضا من هذه الناحية. نعم، لا نقول في راوي ضعيف قال أن مثلا أبو حاتم لا يحتج به، لا نقول أن أبو حاتم متشدد، ومع شدة قد لين هذا الراوي تلين ليس بالشديد، فإذا هو لا بأس به. لا، فأبو حاتم لا يستخدم عبارات شديدة، ولكن أيضا في باب التزكية مقتصد. نعم، لا يقول ثقة ثقة أو ثقة حافظ، لا يعني نادرا. نعم، فهنا تشدد في هذا الراوي، فمن كان أقبل الاعتدال كلامه مقدم. وأما بالنسبة لابن عدي، فابن عدي ذكر لعطاء نبي ميمونة، ذكر له 5 أحاديث. نعم، ذكر له 5 أحاديث. الحديث الأول هو الحديث الذي معنا، والحديث الذي معنا سوف يأتي بإذن الله أن البخاري ومسلم قد خرج هذا الحديث، هو حديث صحيح. وذكر له حديثا آخر، وهذا الحديث الآخر ساقه من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه. وروح بن عطاء ضعفه يحيى بن معين، وقال عنه الإمام أحمد منكر الحديث. هذا روح بن عطاء الراوي عن أبيه عطاء بن أبي ميمونة. فإذا العلة تكون في عطاء أو في ابنه روح. نعم، تكون في ابنه روح لأنه هو الضعيف. ذكر له حديثان آخران، ذكر له حديثين في إسناد هذين الحديثين زهير بن العلاء. وزهير بن العلاء قال عنه أبو حاتم الرازي أحاديثه موضوعة، أحاديث موضوعة. فإذا العلة في عطاء أو في زهير راوي عنه، في زهير راوي عنه. إذا لا يلحق عطاء بن أبي ميمونة في هذه الأحاديث، لا يلحق شيء، وإنما العلة ليست منه. نعم، فإذا عطاء بن أبي ميمونة ثقة، هذا هو الراجح في حاله، وهو ليس بالمكتب، ليس بالمكتب. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته، فأتبعه أنا وغلام منا بالإداوة، فإذا قضى حاجته ناولته الإداوة فيستندي. نعم، هذا الحديث بماذا يحكم على إسناده؟ نعم نعم نعم، بالصحة، لأن رجاله كلهم ثقات، يحكم عليه بالصحة لأن رجاله كلهم ثقات، وهو متصل ولا شاذ ولا معلل، بل هو مستقيم. فهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان كما تقدم أصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، وقوله أنا وغلام منا، اختلف في هذا الغلام الذي لم يسمه أنس، فبعض أهل العلم قال أن المقصود به عبد الله بن مسعود، بعضهم قال المقصود به أبو هريرة. نعم، وبعضهم قال المقصود به جابر. نعم، لأن كل هؤلاء 3 رضي الله تعالى عنهم كانوا يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويساعدون في وضوءه عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن قوله وغلام منا، قالوا إن عبد الله بن مسعود كبير رضي الله عنه، وأيضا قوله غلام منا، أو عبد الله بن مسعود هذلي وأنس أنصاري، فعبد الله بن مسعود من المهاجرين وليس من الأنصار. نعم، وبالنسبة لأبي هريرة ليس من الأنصار رضي الله تعالى عنه. نعم، فلعله جابر، لعله جابر رضي الله عنه هو من الأنصار، ثم سنه أقرب إلى سن أنس بن مالك، سنه أقرب إلى سن أنس بن مالك. نعم، فلعل جابر أو غيره. المهم الشاهد من هذا هو استعمال الرسول عليه الصلاة والسلام للماء في الاستنجاء. نعم، وتقدم أن هذا يدل على أن استعمال الماء هو الأولى، الأولى من الاقتصار على الحجارة. نعم، ثم قال المصنف القول عند الخروج من الخلاء، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، ومر علينا إسحاق بن منصور ولا لم يمر؟ نعم يا سفيان، مر ولا ما مر؟ ولا غير منتبها؟ نعم مر علينا ولا ما مر؟ عفوا سلمان. نعم نعم أحسن. إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج وهو ثقة ثبت، توفي عام 51 و200. نعم قال أخبرنا هاشم بن القاسم، وهاشم بن القاسم هو بن مسلم الليثي. نعم وهو ثقة ثبت ويلقب بقيصر. نعم وهو ثقة ثابت من الطبقة التاسعة، توفي عام 700، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا إسرائيل، وإسرائيل مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم لم يمر، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع الهمداني الكوفي، وهو من الطبقة السابعة، توفي عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. وإسرائيل حديثه على قسمين، ما رواه عن جده فهذا أصح مما رواه عن غير جده، لأنه كان من أثبت الناس في جده، وحتى أن عبد الرحمن بن مهدي قدمه على شعبة والثوري في روايته عن جده أبو إسحاق، وكان هو القائد بجده، فلذلك لازمه كثيرا حتى ضبط وأتقن حديثه، حتى أن يونس والد إسرائيل كان يسأل عن حديث أبيه أبو إسحاق فكان يرشد إلى ابنه، لأنه كان متقن لحديث جده. نعم وليس في الكتب الستة من يسمى إسرائيل سوى إسرائيل ابن يونس وإسرائيل ابن موسى، وما في غير هذين الراويين من يسمى بإسرائيل في الكتب الستة. وإسرائيل بن موسى أيضا ثقة، إسرائيل بن موسى أيضا ثقة، وإسرائيل بن يونس أشهر وأكثر رواية. نعم قال عن يوسف بن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري. نعم ويوسف من الطبقة السادسة وهو مقل، يوسف مقل من الرواية. نعم ويوسف قد وثقه العجلي وكذلك أيضا الحاكم، فقال عن يوسف أنه من ثقات آل أبي موسى الأشعري، يقول هو من ثقات آل أبي موسى الأشعري. نعم وصحح حديثه هذا جمع من الأئمة كما سوف يأتي بمشاءة الله. نعم فيوسف لا بأس به وهو مقل الحديث عن أبيه وهو أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي عام 400، وقد خرج له الجماعة، قيل أن اسمه عامر وقيل الحارس، ولكنه مشهور بهذه الكنية أبو بردة. نعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. نعم هذا الحديث لماذا يحكم عليه؟ نعم نعم هذا الحديث نادى حسن من أجل يوسف بن أبي بردة. نعم وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وذلك لأنهما قد خرج هذا الحديث في كتابيهما وقواه الحاكم أيضا، وقال أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث هو أصح شيء في الباب، هو أصح شيء في الباب. نعم ولا يثبت حديث سواه، ما هناك حديث ثابت مما يقال عند الخروج من الغائط إلا هذا الحديث، وأما حديث الحمد لله الذي أذهب الأذى عني وعافاني فهذا الحديث غير صحيح، وإنما الثابت هو هذا الحديث. نعم فإذا من السنة أن يقول الإنسان عندما أن يسأل الله عز وجل مغفرته، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وقد اختلف أهل العلم في الحكمة من قول هذا الدعاء عند الخروج من الغائط، اختلف أهل العلم في الحكمة من قول هذا الدعاء عند الخروج من الغائط؟ فقال بعض أهل العلم أن الحكمة في قول هذا الدعاء هو أن الإنسان عندما يكون في محل قضاء الحاجة يكون منهي عن ذكر الله، فإذا ناسب عندما يخرج من هذا المكان ناسب أن يستغفر الله عز وجل عما حصل منه من توكه للذكر، ومن عندما يترك الذكر قد يقع في الغفلة. فقالوا قالوا أن الحكمة في ذلك هو هذا. نعم. وقال بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك هو عندما الإنسان يخرج هذه الفرلات من جسمه، وأن الله عز وجل يسر له ذلك، فهذه نعمة عظيمة، ولا يستطيع الإنسان أن يشكر رب عز وجل على هذه الحكمة، ومهما كفر فهو مقصر. فإذا ناسب أن يسر الله عز وجل يغفر له التقصير الذي يحصل منه في عدم قيامه بواجب الشكر لله جل وعلا على نعمه، ومن ذلك هذه النعمة في خروج الفضلات من جسمه. نعم. وقال بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك هو عندما يخرج أو تخرج هذه الفضلات أن الإنسان يشعر براحة ويشعر بخفة، وأنه كان ثقيلا قبل ذلك، فعندما أخرج هذه الفضلات خف وشعر براحة وبالخف، وأنه أزال هذا الثقل عنه. فقالوا أنه ناسب أن يسأل الله عز وجل أن يخفف عنه ذنوبه، وأن يغفر له سيئاته، وأن يخفف هذه الذنوب عنه. نعم. فقيل أيضا هذا من الحكمة، وبعض أهل العلم رجح هذا، بعض أهل العلم رجح هذا هذه الحكمة على غيرها. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك: حدثنا محمد بن يحيى، وهو الذهلي كما تقدم. وتلاحظون إكثار المصنف من الرواية عن محمد بن يحيى كما تقدم التنبيه على ذلك. قال: حدثنا بشر بن عمر وابن الحكم الزهراني الأجدي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي عام 700. قال: حدثنا مالك وهو بن أنس الإمام تقدم، عن صفوان بن سليم وهو الزهري المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي عام 32 و100، خرج له الجماعة. عن سعيد بن سلمة وهو المخزومي، وسعيد بن سلمة هذا ليس بالمشهور. نعم. وقد وثقه النسائي. أن المغيرة بن أبي بردة، والمغيرة أيضا مقل من الرواية وتوفي بعد 100، وقد وثق أيضا النسائي. والمغيرة أشهر من سعيد بن سلمة، لأن المغيرة له أخبار فيما يتعلق بالفتوحات وقيادات أو قيادة الجيوش، وأنه كان في بلاد المغرب يغازي الكفار، فأخباره أشهر من سعيد بن سلمة. نعم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل أو الحلال ميتته. نعم. هذا الحديث حديث مشهور جدا، و أكثر أهل العلم من الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث، سواء كان فيما يتعلق بإسناده والكلام على صحته، أو كان ذلك فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث قد خرج أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم، وقد وقع في هذا الحديث اختلاف، ولكن أصح أوجه هذه الاختلاف هو طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة. نعم. وجاء هذا الحديث مرفوعا من غير طريق أبي هريرة، وجاء أيضا موقوفا، فجاء من حديث أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، رواه الإمام أحمد وصححه بن خزيمة وابن حبان. وجاء كذلك أيضا من طريق آخر عن جابر، فجاء من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر. نعم. وجاء أيضا عن صحابة آخرين، وجاء بإسناد صحيح موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وحديث جابر إسناد لا بأس به، حديث جابر إسناد لا بأس به. وأما الأحاديث الموفوعة من غير طريق أبي هريرة ومن غير طريق جابر في هذا المتن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وأما حديث أبي هريرة هذا فصححه البخاري، وصحح أيضا أبو عيسى الترمذي، وصحح كذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة والخطابي وغيرهم ممن صحح هذا الحديث. نعم. وتصحيحهم لهذا الحديث من ذلك أيضا لشواهده التي تقدم ذكرها، شواهد المرفوعة والموقوفة. نعم. بالإضافة إلى أيضا عموم النصوص تشهد لمعنى ما جاء في هذا الحديث. نعم. ونقل عن الإمام الشافعي أنه ضعف هذا الحديث وقال في إسناده من لا يعرف، ولعل يشير إلى سعيد بن سلمة أو إلى المغيرة بن أبي بردة، لكن تقدم أن هذا الحديث جاء من طرق أخرى فهو حديث صحيح. وكذلك ابن عبد البر ضعف من جهة الإسناد ولكن قبله من جهة المتن وقال إن الأمة تلقته بالقبول. الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح. نعم. في هذا الحديث الكلام أيضا عن مسألتين. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فأجاب عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بسؤال هذه المسألة وبشيء أيضا آخر يتعلق بماء البحر، وهو فيما يتعلق بحل ما يعيش في هذا البحر وأنه حلال يشرع أو يجوز أكله لأنه حلال. نعم. وماء البحر وقع في بعض الاختلاف بين أهل العلم، هناك من كان لا يرى الوضوء أو لا يرى استعمال ماء البحر في الوضوء أو في الاغتسال كما نقل عن بعض الصحابة، ولكن هذا القول مخالف للنصوص، ويبدو أن من قال منهم بذلك خفيت عليه النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن ماء البحر طهور وأنه يستعمل في إزالة أو في رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر وفي إزالة النجاسة. نعم. أما ما يتعلق بحل ميتته فهذا الحديث نص في أن كل ما يعيش في البحر فهو حلال، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضارا، لأدلة أخرى. نعم. فحتى الحيوانات المفترسة التي تكون في البحر فهذه حلال. طبعا جاء في حديث أبي ثعلب الخشني في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا في حيوانات البر، وأما حيوانات البحر فهي مستثنات من ذلك. ولذلك الحوت من الحيوانات المفترسة، ومع ذلك ثبت أن الصحابة أكلوه وأنهم عندما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأقرهم على هذا، أقرهم على هذا الشيء. نعم. فكل ما يعيش في البحر فهو حلال، ولذلك قال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فأيضا ما جاء في هذه الآية الكريمة يوافق ما جاء في هذا الحديث. فما استثناه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم استثنى من حيوانات البحر، قالوا خنزير الماء مثلا وما شابه ذلك أو كلب البحر، فالصواب أنه لا يستثنى شيء، لأن الله عز وجل ما استثنى شيء ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لابد أن يكون هذا الحيوان مما يعيش في البحر، وضابط ذلك أنه إذا أخرج إلى البر أنه يموت. فمثلا التمساح إذا أخرج إلى البر ما يموت، فهو غير داخل في هذا الحديث، ويسمى ما يخفى أن ما كان مثل التمساح يسمى برمائي. فالحديث إنما في حيوانات البحر فقط التي إذا أخرجت ماتت. نعم، فهذه الحيوانات لا يستثنى منها شيء، لأن الله عز وجل لم يستثني شيء ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، فتبقى النصوص على عمومها. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم. تقول ما القول الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام بالصلاة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل إذا رفع الإنسان من الركوع هل يسن له أن يضع يديه على صدره أو يرسل يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يضع اليمين على اليسار، وذلك لما جاء في حديث وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى، وهذا شامل، هذا القيام شامل للقيام الأول والثاني. نعم. يقول يسأل عن صحة هذا السند، روى الترمذي عن مسلم بن عمر الحذا قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، أفيدونا حفظكم الله. هذا الإسناد لا يصح، لأن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو يكاد يترك، ضعيف جدا. لكن هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقواه البخاري، قوى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وثبت موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، وما هو الصحيح في الحديث ضعيف حفظك الله؟ نعم، هذا مشهور، هذا مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، فأهل الحديث في باب الفضائل يتساهلون بعض الشيء بخلاف باب الأحكام، فالأمر فيه أشد والاحتياط يكون فيه أكبر. نعم، وليس معنى هذا أنهم أيضا يعملون بالأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، إذا ثبت أن هذا الخبر ضعيف فلا يعمل به، وإنما يعمل بما صح وثبت. نعم. يسأل عن هذا السؤال الأخ السائل في طرحه، يقول ما هي القصة الحقيقية لقول بعض العلماء لا يفتى مالك في المدينة، وهل قصة الزاني عندما أخبرت خبرها مالك صحيحة؟ أرجو الإجابة على ذلك. وهل خبر ماذا؟ قصة الزاني عندما أخبرت خبرها مالك، يعني يمكن سبب المقولة قصة المرأة الزانية أو اللي اتهمت المرأة بالزنا عندما لصقت يدها به. والله ما أدري عن هذه القصة، ما أدري. وهذا القول لا يفتى ومالك في المدينة، هذا قول مشهور، هذا قول مشهور، وليس هذا القول عن معصوم. نعم، فيواجه ترجمة الإمام مالك. يسأل عن ما مدى صحة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه احتسل ثم وقال توكلت على الله. نعم، هذا ثابت عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هذا صحيح عنه. نعم، وفعل هذا توكلا على الله جل وعلا. نعم. يسأل عن حديث لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، أخرجه الدارمي. هذا مو بحديث، هذا مو بحديث، هذا مو بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يقاس بزيادة الحجارة في الاستجمار لعدم النظافة من الزيادة في الاستنشاق والاستنثار لما احتاج إلى ذلك؟ هل يقاس ماذا؟ هل يقاس بزيادة الحجارة في الاستجمار؟ هو كما تقدم بالنسبة للاستجمار لا يجوز استعمال أقل من 3 أحجار، فإذا استعمل أحجار 3 وأنقت المحل فبها، وإذا لم تنق المحل فيستعمل زيادة على ذلك، فإذا استعمل 4 أحجار فهنا عليه أن يستعمل 5، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإيثار كما تقدم. نعم. أما ما يتعلق بالخبر اللي يقول رواه الدارمي فهذا كما ذكرت ليس بحديث صحيح، وإنما هذا كلام أهل العلم. نعم. يقول بعض المعاصرين من أهل العلم عندما يذكرون تصحيح الحاكم يقولون صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وبعض من انتقد الإمام الذهبي رحمه الله بعد كلامهم هذا حتى وصل أمر بعضهم من القول هذا دأبهما، يعني الحاكم الذهبي رحمه الله تعالى، ما تعرف فضيلتكم على هذا؟ هو هذا خطأ، خطأ عندما يقال أن الذهبي وافق. الذهبي إنما يلخص كلام الحاكم، وكتابه اسمه تلخيص للمستدرك، فإذا الذهبي لخص كلام الحاكم ولم يتكلم بشيء فمن الخطأ أن نقول وافقها الذهبي. وبعض المعاصرين يشتد على الذهبي والحاكم ويقول كيف تصححون هذا الحديث على شرطهما وفلان وفلان ما خرج له البخاري ولا مسلم؟ فأولا هذا خطأ، وإنما نقول سكت الذهبي، نقول سكت الذهبي كما استعمل ذلك العبارة، كما استعمل هذه العبارة كما تقدم الزيلعي قال سكت شيخنا، وقال ابن حجر لم يتعقبه الذهبي، أو أن الزيلعي قال لم يتعقب شيخنا وقال ابن حجر سكت الذهبي. وتلاميذ الذهبي ما كان يقولون وافقه شيخنا، هذا ابن كثير من تلاميذ الذهبي ما كان يستعمل العبارة، وهذا الزيلعي أيضا من تلاميذ الذهبي ما كان يستعمل ذلك، وكما ذكرت لعل أول من استعملها السيوطي وشهرها المناوي في فيض القدير، كثيرا ما يقول وافق الذهبي وافق الذهبي أو يستعمل ذلك وافقه الذهبي وافقه الذهبي. والصواب أننا نقول كما تقدم، إما سكت وإما لم يتعقب، إلا إذا قال قلت فننظر ماذا قال، إذا قال قلت مثلا إسناد صحيح، قلت إسناد صحيح، قلت إن إسناد فيه كذا، نعم نقول الذهبي قال كيف وكيف. فبعض المعاصرين يشتد على الذهبي ويقول تناقض الذهبي، هو ذكر هذا الراوي في كتاب الميزان، ويجعل الذهبي كان ما يفهم الحديث، وهذا من الخطأ بمكان. وكذلك أيضا الحاكم، الحاكم من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ رحمه الله، لكن لا شك تساهل، هذا لا شك فيه تساهل، واختلف أهل العلم ما السبب في تساهله، ولعل أحسن ما قيل في سبب تساهله كما نقل بن عبد الهادي وبن حجر أنه رحمه الله حصلت له غفلة، ألف الكتاب في نهاية حياته، حتى في المستدرك أملى بعض الأحاديث في عام 403 وتوفي في 405، فما تيسر له لنفح الكتاب، وكان ذلك في نهاية حياته، وقد حصل له يقال حصل له بعض الشيء، فلذلك وقع فيما وقع فيه رحمه الله. نعم. فأقول بعض المعاصرين يشتد على الحاكم ويقول تهوك الحاكم كما وجدت البعض المعاصرين، يعني كلام عبارات لا تنبغي. نعم نقول تساهل وأخطأ، الصواب خلاف ذلك. نعم. نعم. يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبه السواد، هذا رواه أبو داود، هذا عفوا رواه مسلم في صحيحه، هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبو الزبير عن جابر، وقد اختلف في إسناد هذا الخبر، ولكن الصواب أنه متصل ومرفوع، هذا الصواب. نعم. ما معنى قول المحدثين لين الحديث؟ لين يعني فيه ضعف، فيه لين في باب الرواية، فيه بعض الضعف. نعم. يسأل عن قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك عند النسائي بعد الوضوء. هذا لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، يقال بعد الوضوء. يسأل عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهل صح في التسمية شيء؟ لم يصح في التسمية شيء، يعني الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لا يصح، وضعف الإمام أحمد، وضعف كذلك ابن المنذر، وأيضا ابن الجوزي، وكذلك يفهم هذا من عبارة البخاري والترمذي، ولا يصح شيء في الباب. نعم، جاء في حديث أنس وغيره أن عندما قل الماء فأتي للرسول عليه الصلاة والسلام بإناء صغير بالكاد أدخل أصابع فيه عليه الصلاة والسلام، فقال بسم الله، فأخذ الماء ينبع بين أصابعه. فبعض أهل العلم كالنسائي استدل بهذا الحديث على التسمية عند الوضوء، الذي يظهر أن هذه التسمية من أجل البركة، فعندما وضع أصبعه في الماء قال بسم الله أخذ الماء ينبع من بين أصابعه. نعم، فهذا من أجل البركة. نعم. يسأل عن قول العلماء في حفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله. يسأل عن قول بعض العلماء في ماذا؟ في حفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى. أما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ثقة جليل من كبار التابعين ومن أهل العلم في زمانه، لكن ابنه محمد بن عبد الرحمن أيضا هو من العلماء، ولكن سيء الحفظ ليس بالمتقن. نعم. ما القول الراجح في مسألة قصر الصلاة وجمعها للمسافر إذا قام في بلد أكثر من 4 أيام؟ هذه المسألة فيها خلاف مطول بين أهل العلم. الجمهور يرون أن ما زاد على 4 أيام يجب فيه الإتمام، وبعض أهل العلم يحد هذا ب20 صلاة، قال إذا جلس أكثر من 20 صلاة يعني 21 فأكثر أن عليه أن يتم. نعم. وبعض أهل العلم يقول بما أنه مسافر إذن يحق له الجمع والقصر، وهذا الذي رجحه ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، وهذا الأقرب، هذا الأقرب. فبما أنه مسافر إذن يترخص برخص السفر، نعم، حتى لو جلس أكثر من 4 أيام، لكن من كان نازلا بين المسلمين عليه أن يصلي معهم، عليه أن يصلي معهم، فإذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم. لكن لو فاتت الصلاة أو هو في مكان ليس فيه جماعة مقيمة، في خلاء، في مكان ليس فيه مسلمين يقيمون الصلاة، فيترخص برخص السفر. نعم. يسأل عن مدى زيادة صحة زيادة رب الملائكة والروح في الوتر. لا، يعني هذه زيادة والله أعلم لعلها شاذة، وإنما ثابت في حديث أبي بن كعب سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، سبوح قدوس، سبوح قدوس، يقول ثلاثا سبوح قدوس. نعم. يسأل عن حديث نهى النبي عليه سبحان الملك القدوس، يقول سبحان الملك القدوس، يقول ثلاثا سبحان الملك القدوس. نعم. يسأل عن حديث نهى النبي عليه السلام أن ينتعل قائما. هذا لا بأس بإسناده، هذا لا بأس بإسناده. يسأل عن ولعل هذا والله أعلم محمول على النعال التي تحتاج إلى فك وربط، فهذا يحتاج إلى أن يجلس حتى يطلع نعاله ثم يقوم ويمشي. نعم. أما النعال التي لا تحتاج إلى ذلك فلعل الحديث لا ينطبق عليها. نعم. يسأل عن حديث السوق. حديث السوق تقريبا يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، ضعفه علي بن المديني، وضعف كذلك أيضا الترمذي وابن عدي وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث، فهو حديث منكر ولا يصح. نعم، قواه الحاكم، الحاكم لعله هو أول المتقدمين الذين صححوا هذا الحديث، ثم جاء من بعده من قواه، لكن الراجح أنه حديث منكر ولا يصح، وقد ضعف علي بن المديني كما ذكر. نعم. السؤال الأخير، يسعى الطريقة المثلى في طلب علم الحديث. الطريقة المثلى أن عليه أن يقرأ علم الحديث على أهله ويحضر الدروس التي تقام في الحديث، وأيضا عليه بالقراءة بالمراجعة في كتب الجرح والتعديل، كتب التخريج، كتب العلل، وهكذا شيء فشيء. نعم. وقبل أن أنتهي بالنسبة لأحمد بن يوسف السلمي، مر علينا من قبل فيقال له الأزدي ويقال له السلمي، أحمد بن يوسف شيخ ابن الجارود يقال له الأزدي يقال له السلمي. نعم، نسبه هو أزدي وأمه سلمية، فكان يقال أحيانا السلمي، فلذلك أمس قلنا السلمي، فهو يقال له الأزدي وهذا نسبه، ويقال له السلمي في بعض الأحيان لأن أمه سلمية. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم.